بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ذكر الفتن ودلائلها. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية، وهي رواية عن شبيع ابن خالد. شبيع بن خالد أنه قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر، أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم. فقال: إني قد أرى الذي تنكرون. إني قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. قلت: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت أنت عاد بجذل الشجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في ناره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. ثم هي قيام الساعة. فبيذكر هنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه كما بينا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. قلنا إن الإنسان بيسأل دوما عن الطاعات وكيفية أداء الطاعات إلى غير ذلك، وقد لا ينتبه الإنسان أن يسأل عن الشرور أو عن المعاصي، والإنسان مطالب بفعل الطاعة واجتناب المعصية. الإنسان مطالب بفعل الطاعة واجتناب المعصية. فإن لم يتعرف الإنسان على المعاصي فقد يقع في ذلك وهو يجهل، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر التي يلزم الإنسان أن يجتنبها، فذكر الكبائر. قلنا: وبالتالي إن لم يكن عندنا تفصيل عن الكبائر قد نقع في كبيرة من الكبائر ونحن لا ندري. قلنا: دوما الإنسان يقع فيما يجهل، الإنسان بيقع فيما يجهل. لذلك قلنا أن الإيمان لا يصح إلا باجتناب الشرك، أن الإيمان لا يصح إلا باجتناب الشرك. فقد يحصل الإنسان على مسائل الإيمان، ولكن قد يأتي بمسألة من مسائل الشرك وهو لا يدري. يبقى لذلك كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى مع الشرك فيها حبوط العمل، وبالتالي إبطال ذلك العمل. يبقى حتى لا نبطل ذلك العمل الذي نتقرب به إلى الله عز وجل من الطاعات، يبقى بيلزم الإنسان أن يجتنب الشرك، خاصة وأن الله تعالى كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك محبط للأعمال: لئن أشركت لا يحبطن عملك. هكذا قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي تجهلون. يبقى الإنسان مطالب كما أنه بيسعى لكي يتعلم الطاعات ويقف على معالم الطاعات وعلى كيفية الأداء، يسعى أيضا ويلزم الإنسان أن يصون تلك الطاعة. وصيانة الطاعات هو باجتناب الشرك وكذلك اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. فقد يرتكب الإنسان كبيرة من الكبائر وهو لا يدري، فيقع في المحظور. لذلك كما بينا أن الله عز وجل ذكر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى تمام العبودية يبقى أن تقوم بما أمر الله عز وجل بما أمرك الله عز وجل به وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. يبقى ده المطلوب من العبادة، المطلوب أنك أنت تعبد الرب سبحانه وتعالى بما أوجب علينا وبما أمرنا به، وكذلك نعبد الرب سبحانه وتعالى باجتناب ما نهانا عنه، باجتناب ما نهانا عنه. وهذا كان من فقه حذيفة رضي الله عنه لما ذكر إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. يبقى نظروا لي كده كأنها نظرة استغراب، فقال إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قال فما العصمة من ذلك؟ يبقى كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم أن حتى يجتنبون هذا الأمر ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجتنبون الشرور، كما كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتممون الطاعات. يبقى المطلوب أن أنا أسعى أتعلم كيف أتمم الطاعة على أكمل صورة وعلى أتم صورة، مطالب أيضا أن أتعرف عن الشرور لكي أجتنب هذه الشرور. لذلك قال فما العصمة من ذلك؟ قال ما هو طريق النجاة من الثبات على الخير والمحافظة عن الوقوع في ذلك الشر؟ قال السيف، قال أي تحصل العصمة، العصمة باستعمال السيف أو طريقها أن تضربهم بالسيف. يقول قتادة في ذلك المراد بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى لو ظهر ذلك الشر كما ظهر هذا الشر في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بردة هؤلاء القوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف وحارب هؤلاء حتى عادوا إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. هذه فتنة وهذا شر عظيم، يبقى الردة هذا شر عظيم وهي فتنة عظيمة. ونقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم وقفوا ذلك الموقف ثم حاربوا هؤلاء بالسيف حتى عادوا إلى رشدهم وإلى دين ربهم سبحانه وتعالى. قال قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فاطعه. يبقى طاعة أولي الأمر، طاعة أولي الأمر. قلنا حتى لو جار عليك قال طاعة أولي الأمر حتى لو جار عليك. قلنا لأن طبعا الزمن لما لا يكون فيه إمام للمسلمين قلنا المفاسد عظيمة، غياب الإمام بيحصل به مفاسد عظيمة، جانب من الأحكام لا تطبق إلا عن طريق وجود الإمام كمسألة الحدود والديات إلى غير ذلك. كل هذه المسائل بتحتاج إلى وجود إمام للمسلمين. نقول جهاد الابتداء والطلب هذا لا نتممه إلا بوجود إمام للمسلمين، فوجود الإمام إمام للمسلمين قلنا حتى لو كان جائرا ولكن نقول بتحصل به المصلحة الكبيرة، مصلحة كبيرة بوجود ذلك الإمام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان الله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك حتى لو كان بغير وجه حق، معنى الكلام حتى لو كان جائرا ظالما أخذ ذلك المال بغير وجه حق وأقام عليك العقوبة بغير وجه حق. قال فأطعه، طبعا هنا الطاعة لا تكون إلا في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده بالنسبة لخليفة المسلمين قلنا الذي ينطبق عليه شروط الإمامة كما يعني هذا مذكور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومستقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرب سبحانه وتعالى. قال فأطعه، يبقى وجوب طاعة إمام المسلمين في غير معصية الله كما هو معلوم. قال وإلا فمت وأنت عاض بجذع شجرة. قال قلت ثم ماذا؟ لو ما كانش فيه خليفة المسلمين عند ذلك نقول فليمسك بالأصول وأن تعض عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإلا فمت وأنت عاض بجذع شجرة، يعني نقول بالأصول، يبقى مستمسك بالأصول من الكتاب والسنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار. قال: فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. يبقى بيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمان يبقى فتنة الدجال، وهي شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول فتنة الدجال فتنة عظيمة، لذلك ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. يبقى ما فيش نبي الأنبياء إلا وكان ينذر قومه الدجال، شر غائب ينتظر، نقول من أعظم الفتن التي يتعرض لها الإنسان. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال حياتي معه نهر ونار. قال: فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يأتي معه نهران، أما أحدهما رأي العين فهو نار تأجج، والآخر رأي العين ماء بارد. لما يبتلى الإنسان من أي نهرين نشرب؟ نقول العين تقول نشرب من النهر الذي هو ماء بارد، ولكن في الحقيقة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلينا بذلك فلتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى على ذلك السنة عاصمة للإنسان من الزلل، وإنه ممكن يبقى العين خداعة، ولكن السنة هي التي تحفظ الإنسان في ذلك الموقف. يبقى نقول على ذلك لما نرى ده ماء بارد وده نار تأجج هنشرب منين لو ابتلي الإنسان؟ يبقى نقول على ذلك هنختار النهر الذي نراه ماء بارد، ولكن في الحقيقة هذه نار تأجج، والنهر اللي احنا بنراه نار تأجج هو في حقيقته ماء بارد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر عندما ابتلى بذلك: فلتغمض عينيك ولتطأطئ رأسك ولتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان نتعلم كده إن السنة عاصمة للإنسان، وممكن حواس الإنسان نقول تكون خادعة للإنسان كهذا المثل، وبالتالي تتبع. يبقى الأمر إن احنا المطلوب مننا إن احنا نتبع، يبقى هذا أمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاتباع، الاتباع مباشرة ده بيكون حال الإنسان. واعلم أن النجاة والعصمة في اتباع الإنسان لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: فمن وقع في ناري في نار الدجال وجب أجره وحط وزره. يبقى ده اللي يقع في نار الدجال وفي الحقيقة يقع في جنة الرحمن، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره فهو يقع في النار والعياذ بالله. قال: ثم قلت ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة، لأن طبعا لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها الدجال، ودي العلامات الكبرى منها الدجال. يبقى الدجال ده علامة من العلامات الكبرى، وحيكون في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذيفة رضي الله عنه لما سأل ثم ماذا، ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم هي قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الحافظ رحمه الله في الحديث: حكمة الله في عباده كيف قام كل منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب الحذيفة السؤال عن الشر لكي يجتنب ذلك الشر. يبقى حذيفة رضي الله عنه ذكر أنه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خافة أنه يقع في الشر. فنقول كل همه أنه يبتعد عن الشرور ويفعل الطاعات، يفعل الطاعات. قل الإنسان لما بيجس عن الطاعات فقط ممكن يفعل الطاعات، لكن قد يقع في بعض الشرور التي يجهلها. فحذيفة رضي الله عنه وارضاه أراد أن يبتعد تماما عن الشرور وبالتالي يفعل الطاعات، وهو في منأى تماما عن هذه الشرور أو تلك المعاصي. فكان ده سؤال حذيفة، قال: مخافة أن يدركني كما قال وكما بين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف قال بقية على أقذار وهدنة على دخن قال ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر على أقذاء يقول قذى وهدنة يقول صلح على دخن أي على ضغائن. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قلت بعد السيف يا ترى ايه اللي هيكون بعد السيف قال بقية على أقذاء وهدنة على دخن. نقول ان هي اساسا قلوب غير طاهرة, حيأتي طائفة قلوبها غير طاهرة وظاهر هؤلاء غير بواطنهم, ظاهر هؤلاء غير بواطنهم, يبقى يظهر لك الصلاح ولكن أبطن في قلبه الفساد, أبطن في قلبه الفساد. فلذلك قال هدنة على دخن, يبقى هدنة في صلحه ولكن هذا الصلح على ضغائن, يبقى كما يتصالح مع الآخرين ده في الظاهر لكن أضمر في قلبه نقول الخيانة, أضمر في قلبه الخيانة, يظهر لك نقول الوجه الطيب ولكن ما أبطن في قلبي إلا الحقد والبغضاء, وما أبطن في قلبي إلا الحقد والبغضاء, يبقى نقول على ذلك ضغائن حتكون في هذه القلوب. لذلك ذكر أيضا في رواية أخرى عن حميد, عن حميد عن نصر بن عاصم ليثي قال أتينا اليشكرين في رهط من بني ليث فقال من القوم قلنا بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه قال ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي قال ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء علي دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفة أنت عاد على جذ خير لك من أن تتبع أحدا منهم. أيضا في هذه الرواية استكمالا لذلك الأمر أن حذيفة رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. العصمة في أنك تستمسك بما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ويبقى العصمة من أي فتنة من أي زلل هو أنك أنت تتبع إرشادات القرآن, اتبع إرشادات القرآن وتفاصيل ذلك بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو العصمة, النجاة نقول من النار, النجاة من الشرور, النجاة من الفتن, يبقى كل ذلك أن تتبع تعاليم القرآن. نقول المسألة يسيرة وبسيطة, مسألة يسيرة وبسيطة أن تتبع تعليم القرآن. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه, عليك أنك أنت تتبع القرآن, عند ذلك تعصم تماما من الفتن ومن الزلل. يبقى نقول فتنة نقول عمياء صماء الدهيماء كما قلنا فتنة الأحلاس, أي فتنة, فتنة الدجال, كل هذه الفتن نقول النجاة من ذلك والعصمة من ذلك في اتباع الإنسان لإرشادات القرآن, التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال قلت رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها. قلت رسول الله هدنة على الدخن ما هي قال ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه, يبقى فساد القلوب نقول على الرغم أنه ممكن يكون يعني صلاح الظاهر لكن فساد القلوب, فساد القلب. لذلك معلوم أن الإنسان لابد أن يهتم اهتماما بالغا بقلبه, ولابد أن يكون ذلك القلب قلب ناصع, قلب أبيض, وبياض القلب ده هو يبقى على ذلك أن احنا نزيل أي معلم من معالم الشر أو المعصية, ولابد من إقامة دعائم الإيمان بصورة صحيحة بلا شائبة. يبقى القلب نهتم بالقلب, نهتم بأعمال القلوب, نهتم طبعا ابتداء كده بالإيمان, نقول أن القلب ده هو الأرض الخصبة بالنسبة للإيمان, الإيمان ده هيقر في قلب الإنسان. يبقى نهيئ الأرض اللي احنا هنزرع فيها, نهيئ الأرض اللي احنا نزرع فيها, وبالتالي لابد ان انا انظر دوما الى قلبي. يعني قلبك يبقى تنظر الى ذلك القلب, وتنظر الى حنايا القلب, وتنظر الرنقول على ذلك. لو اي معلم من معالم الشر او اي عائق يعوق الانسان في سير الرب سبحانه وتعالى لابد من ازالته, كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. صلاح الاعضاء صلاح الاعمال يعني متوقف على صلاح القلب. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله, واذا فسدت فسد الجسد كله. القلب قلنا, وبالتالي احنا لما نيجي نتفكر كده اي طاعات احنا بنفعلها من صلاه من صدقه من صيام, اذكر ما تذكر من هذه الطاعات, تخيل ان هذه الطاعات كلها قبولها موقوف على القلب, قبولها موقوف ابتداء صحتها موقوف على القلب ان انا اقصد هذا العمل. يبقى ده ادي جزء اهو النيه الفقهيه. يبقى اقصد وانا بصلي اقصد هذا العمل, اقصد الصلاه, يبقى دي نية تصحيح العمل. بعد ذلك أنت تقصد مين بهذا العمل؟ إن قصد الرب سبحانه وتعالى يبقى هذا عمل مقبول, إن قصد بهذا العمل غير الرب سبحانه وتعالى يبقى ده عمل مردود على صاحبه, بل يكون هو السبب في إهلاك هذا الإنسان. كما نذكر دوما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم, متصدق, شهيد. نقول سماه النبي صلى الله عليه وسلم عالم لأن نقول نحكم له أنه عالم فيما يبدو لنا, وده رجل متصدق هذا فيما يبدو لنا. نقول دايما ما فيش وجه من أوجه الخير إلا وتجد ينفق في ذلك الوجه, وده رجل شهيد كان يدافع نقول دفاعا مستميتا عن الدين وعن الإسلام فيما يبدو لنا, ولكن كان كل هؤلاء يعملون لغير الله, وبالتالي كان عملهم ده هو السبب اللي حيكبوا بسببه في النار والعياذ بالله. يعني هو عمل صالح اهو, ولكن يا ترى حيعذبه العمل ده ليه؟ يعني قل ادي النيه كانت الوجه لغير الله, فلما كانت الوجه لغير الله حيوبق بذلك العمل وحيتردى بذلك العمل في النار ويعذب به في نار جهنم والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان احنا نتم اهتمام بالغ بالقلب, يبقى الاهتمام لابد ان يتم بالقلب. فكل اعمالي موقوفه اساسا على عمل القلب, كل اعمال الظاهره دي موقوفه على عمل القلب. لذلك احنا القلب اول حاجه نأسس في الايمان وننزل في الايمان ونبني صرح الايمان في القلب ونقيم دعائم الايمان في القلب, وبالتالي نهتم باعمال القلوب. اعمال القلوب كثيره اساسا, فنهتم باعمال القلوب. وإن أعمال الظاهر دي هتكون تابعة لعمل القلب أو موقوفة في القبول والصحة على عمل القلب, يبقى على عمل القلب. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال يبقى صحتها موقوفة على النية, قبول العمل وطلبت عليه من ثواب موقوف على النية, عمل القلب. فلابد ان احنا تم اهتمامنا دايما باعمال الظاهر. واحد بيحاول يؤدي الصلاه كده صلاه اداء صحيح, فبهتم بالشروط والاركان, اهتم بالسنن والقوليه والفعليه, اهتم ان انا ما اتيش بمبطل مبطلات الصلاه. لكن يا ترى العمل ذاته بقى انت الوجهه لفين؟ لازم اهتم قبل ما ابدا العمل, لازم ان انا اؤكد على الوجهه, اؤكد كده على الوجهه, يبقى بهتم كده زي ما انا بهتم بنستوفي الشروط وببدا استجمع كده الاركان وانا هادي العمل. قبل ما افعل الكلام ده ابص للوجه, الوجه فين؟ الوجه فين للعمل ده؟ قبل ما نخرج كده جنيه حتى هنتصدق به, الوجه لفين؟ قبل ما اقول اي شيء الوجه لفين؟ لا بد ان احنا نحدد الوجه اولا, ده نمره واحد, وبعد كده احنا نستتبع ذلك العمل, استتبع ذلك العمل. قال: لا ترجع قلوب اقوام على الذي كانت عليه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. فتنة عمياء صماء, هنجد كده اتباع الهوى. اتباع الهوى بيدفع الإنسان ان هو لا يستمع للحق, واتباع الهوى نقول عند ذلك بيعمى البصر عن رؤية ذلك الحق. ده الهوى دايما لما بيجي يتحكم, لأنه نقول الهوى ده مركوز في فطر الإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من يقرأ في كتاب الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم, يبقى ده هنجد ان هو هذا كلام الرب سبحانه وتعالى موجه الى خير وصفوة الناس الى الانبياء. لا تتبع اهواءهم، خلي بالك من الهوى. نقول الهوى اله يعبد من دون الله، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان يفسر من قول الله تعالى رأيت الذي اتخذ إلهه هواه. فالهوى إله يعبد من دون الله، إله يعبد من دون الله. فعلى ذلك فتنة عمياء صماء، تجد ممكن نتيجة العصبية يبقى لا ترى الحق، نقول بنصم الأذان تماما عن استماع الحق. فلذلك هذه فتنة عمياء صماء كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع لنصيحة ولا هو أساسا يريد أن يسمع الحق. يعني نقول هو أتى بالحكم، أتى بالحكم، وبالتالي طب نسمع للطرف الثاني؟ أبدا، المسألة منتهية عنده، هو أتى بالحكم أساسا فما عندوش استعداد يسمع إلى نصيحة أو إرشاد أو حتى إلى الحق. فعلى ذلك انتبه إلى هذه الفتن، فتن عمياء صماء. ما تظنش أن الفتن دي هتكون يوم القيامة فقط، ولكن ممكن الإنسان يكون عنده لوثة من ذلك الأمر، تمر عليك أحداث وبالتالي نصم الأذان تماما عن الاستماع إلى الحق أو إلى النصح، وبالتالي كذلك يعمل بصر تماما عن رؤية ذلك الحق، على الرغم أنه هو بين وظاهر. الأمر يحتاج أن نقول ألا تغمض العينين، ولكن عند ذلك نقول هذه الفتنة. وكذلك هو الهوى، الهوى ده نقول لو لبس الإنسان الهوى أو أظهر الهوى حنجد الهوى يقود الإنسان، بيقود الإنسان لكن يقوده إلى النار والضلال والعياذ بالله. لذلك قال عليها دعاة على أبواب جهنم، دعاة الفتنة، دعاة الفتنة. قال فإن تمت يا حذيفة أنت عض على جذل قير لك من أن تتبع أحدا منهم. تعتزل، تعتزل معنى الكلام أن تعتزل الناس عندما تتشابك الأمور. وأنا لا أعلم من المحق ومن أساسا الذي عليه الحق، من أساسا صاحب الحق ومن عليه الحق. فلما تتشابك الأمور وبالتالي لا نستطيع أن نميز، فلتعتزل عند ذلك، فلتعتزل عند ذلك. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك في رواية أخرى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت، فإن تمت أنت عاض. وقال في آخره قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نتك فرسا لم تنتك حتى تقوم الساعة. قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت، اعتزل، اعتزل الناس حتى تموت، أنت عاض على أصل الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال فما يكون بعد ذلك، بعد الفتن العظيمة دهية. قال أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة، أي قرب عهد قيام الساعة مباشرة، يعني قيام الساعة تقوم بعد هذه الأحداث مباشرة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه رقبة الآخر. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل كذا ونفعل. قال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. ذكر عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبي فليطيعه ما استطاع. يبقى وجوب طاعة الإمام، وجوب طاعة الإمام. لما تتم مبايعة الإمام يبقى على ذلك لا تنقض هذه البيعة، لا تنقض هذه البيعة. وبالتالي قال فليطعه ما استطاع. قال فإن جاء آخر نازع، آخر إمام باب نزع الإمام ده هو على الإمامة، قال فاضربوا رقبة الآخر. يبقى على ذلك هذا إمام تم مبايعة هذا الإمام ده، أصبح إمام مسلمين. لو جاء آخر ينازع هذا الإمام ويريد أنه هو أساسا أن يكون هو الإمام فاضربوا عنق الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي فتنة عظيمة، هتبقى فتنة عظيمة. فعلى ذلك أمر بضرب عنق الآخر كائنا من كان. قال قلت أنت سمعت هذا، يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لعبد الله بن عمرو، قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. يبقى إنما الطاعة المعروف. الله عز وجل أوجب علينا طاعة الأمراء، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. كلام صريحه. ولكن الطاعة دي في المعروف، الطاعة في المعروف. إن أمر المعصية فلا سمع له ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى نقول لو الإمام أنت مطالب بطاعة الإمام ومطالب بعدم نقض هذه البيعة، فإن أتى الإمام وأمرك بمعصية فلا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعة الإمام ولكن في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في معصية الخالق. يبقى الذي أوجب علينا طاعة الأئمة يبقى طاعة مقيدة، ما أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى وما أطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان توجيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لهذا الرجل، قال: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. يبقى لو أمرك بمعصية عصيه على طول، لو أمرك بطاعة يبقى تطيعه كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قال أبو داود رحمه الله، وذكر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. كذلك قال: سلاح قريب من خيبر في رواية أخرى. قال: ويل العرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. يبقى ذكر كده في زمن الفتنة ماذا نفعل. يبقى كف يدك وكف لسانك عن الكلام وتدخل بيتك، وعلى ذلك قال: تغمض عينيك. يبقى تدخل دارك وتغلق بابك وتغمض عينيك وتكف اللسان واليد، ألا تشارك في الفتنة بأي صورة من الصور. وإن خاصة من أشد ما يعني يلهب الفتن هو الكلام، لذلك كف اللسان، أملك عليك لسانك، كف اللسان. لذلك قال: أفلح من كف يده. لا تشارك، لا تشارك في فتنة. ويل العرب من شر قد اقترب، يبقى ماذا نفعل في الفتنة؟ وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يكون التصرف؟ إزاي نتصرف؟ المطلوب مننا التصرف المطلوب. وبالتالي تدخل الدار وتغلق الباب وكذلك تغمض العينين وعلى ذلك تكف اليد وتكف اللسان، لا تشارك في الفتنة حتى لو كان بالكلام. ويل العرب من شر قد اقترب، وفي رواية: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبام والتي تليها، ولذلك قالت: أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يبقى الحكم للغائب دائما. أنهلك فينا الصالحون؟ نعم إذا كثر الخبث. ويل العرب من شر قد اقترب شرور. يبقى فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق صلى الله عليه وسلم بين الإمام والتليها. يبقى حلقة، نقول ده هم يبقى في حلقة بسيطة جدا كده، فتحة بسيطة فتحت في ذلك السور، ومع ذلك شر قد اقترب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شر اقترب، المطلوب يبقى كيف تكون العصمة. يبقى لازم يكون في استعدادات، قلنا حتى إذا أتى ذلك الشر أو هذه الفتنة يبقى قد أخذ الإنسان استعداد في كيفية التصرف والتعامل مع الفتنة. ما ننتظرش لغاية لما الفتنة تيجي وبالتالي نقول إيه التصرف، لا، ده كيف نتصرف عشان يبقى فيه نوع من أنواع الاستعداد. قلنا لأنها فتنة هتأخذ الصالح والطالح، فإن لم يكن هناك استعداد مسبق عند ذلك يبقى يزال الإنسان مع تلك الفتن. يبقى كل هذه الأحداث التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قلنا عشان ناخد الاستعداد. يبقى على ذلك نقول فتنة الدجال لو خرج الدجال الآن ماذا نفعل؟ لسه هنسأل. لو خرج الدجال في هذا الزمان هنسأل نتصرف إزاي. لدى الصحابة سألت قبل كده، سألت وقالت نفعل إيه. فبالتالي أخذوا أدوات الاستعداد وأخذوا كل وسائل الاستعداد. ويبقى ده حال المسلم، ما ننتظرش الفتنة لما تأتي نبدأ نسأل. ده احنا لابد ان احنا ان نستعد حتى لو ظهرت اي فتنة من الفتن نتعلم كيف نتصرف. يبقى يتبقى لنا التصرف، مش لسه احنا هنعرف يا ترى هنتصرف ازاي. ده الآن يبقى على استعداد للتصرف مع اي فتنة من الفتن. وإلا لماذا حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه حدث بها؟ يبقى حدث بذلك قلنا حتى نأخذ الاستعداد لمواجهة أو مواجهة الفتنة. وبالتالي يبقى نستعد بالأدوات والوسائل التي نستعين بها والاستعانة ابتداء بالله تبارك وتعالى في دفع هذه الفتنة، حتى لا يعني نؤكل من خلال تلك الفتن. ثم ذكر رواية عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض، أو قال إن ربي زوى لي الأرض، فأريد مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي تعالى لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع الصيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، قالوا إن ملك أمتي وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يبقى حينتشر الإسلام حينتشر، وبالتالي انتشر، ونقول على ذلك وصل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. يبقى هذه طبعا علامة من علامات الساعة، وقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن ملك الأمة ده هيبقى ملك عظيم ويمتد إلى مشارق الأرض ومغاربها، وإن الإسلام هينتشر حتى يعم جميع الأرض. وقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن ما حدث إلا بعد عهده. ولذلك قال إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يقصد بالأحمر لو الذهب والأبيض الفضة، ويقصد بذلك وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال المراد كنز كسرى وقيصر، يبقى ملكي العراق والشام، يبقى نقول فارس والروم، وفارس وقد كان، وإني سألت ربي تعالى لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يبقى طلب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه سبحانه وتعالى ألا يهلك هذه الأمة بالقحط، ألا يهلك هذه الأمة بالقحط، وكذلك لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ما يكونش العدو يسلط على المسلمين ويستأصل المسلمين. وقال إن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ذكر أن الله عز وجل لن يهلك هذه الأمة بالقحط. نقول ممكن القحط يظهر في بعض البلدان، لكن نقول القحط لا يعم المسلمين جميعا. وكذلك أيضا العدو قد يسلط على بعض البلدان لكن لا يسلط على المسلمين جميعا، حتى يعني قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، لكن حيبقى نقول فتن بين المسلمين، معارك بين المسلمين، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، يبقى نتيجة انتشار العداوة وانتشار البغضاء. ونقول ان العدو بيفلح في ذلك، نقول بإلقاء بذور العداوة بين المسلمين، بين المسلمين، وبالتالي نقول ان العدو يعني استطاع ان يفرق بين المسلمين، اولا بإقامة الحدود المصطنعة، وبالتالي بعد ذلك النداء بالوطنية والقومية، وبعد ذلك نقول يعني عند ذلك بقت عصبية جاهلية، عصبية جاهلية. ممكن البلدان نقول الإسلامية اللي هي بلدان عربية مثلا أو بلدان إسلامية بصفة عامة، يبقى على ذلك حروب طاحنة بين هذه البلدان. وطبعا نقول إن العبرة بذلك بقى بالشعارات الأخرى، يبقى إذا كانت قومية إذا كانت وطنية أو غير ذلك من الشعارات طبعا يعني الباطلة. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة الضلالة، هذا ما خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه، أئمة الضلالة، أي دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة الضلالة عند ذلك يلبسون الباطل، يلبسون الباطل على الناس وكأنه الحق، أو يقدمون الباطل في لباس الحق للناس فيتبعون. قلنا زي بالضبط كده بتجد الدعوة للربا، الدعوة إلى الربا دعوة، ونقول قضية يتحملها أئمة، وبالتالي دعاة للدين يتحملون القضية، وبالتالي نقول يحاولون بكل شتى الطرق إن هذا ربحية وليست بربا، إن طبعا يسمون الأسماء بغير اسمها. ونقول على ذلك يعني معلوم أن دي مبارزة، وهذه حرب لله، حرب بين أولاء وبين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول أرادوا إغراق الأمة في السحت، أرادوا بذلك إغراق الأمة في السحت، قلنا لأن هذه الأمة تضعف طبعا بفعل المعاصي، إغراق الأمة في الشهوات في الملذات، إغراق الأمة في السحت والعياذ بالله والمحرمات. فأخوف ما أخاف عليكم أئمة الضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إمام نقول يدعو إلى الضلالة، يبقى إمام نقول لبس ملبس الدين، ولكنه يدعو الناس إلى الضلالة، لا يدعوهم للكتاب والسنة ولكن يدعوهم إلى مخالفة الكتاب والسنة. وطبعا نتيجة أن الناس ليس لهم الحظ الأوفر مع كتاب ربهم ولا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يتبعون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. احنا عارفين قصة هؤلاء كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحلون ما حرم الله فيتبعونه على ذلك، ويحرمون ما أحل الله فيتبعونه على ذلك، فتلك عبادتهم. يبقى على ذلك نقول يبقى يقول لك والله المفتي قال كذا، أو مثلا فلان ده قال كذا، إن كان رجل مثلا يعني معروف أو رمز من رموز الدين يقول لك فلان قال كذا، وبالتالي نستتبع. فعلى ذلك نقول دي قضايا واضحة في الكتاب والسنة، ولكن نقول أغمضوا العينين تماما، لأن هم الناس ناحية الكتاب والسنة نقول عن طريقهم تماما، فلم يكن لهم إلا اتباع العلماء بغض النظر بقى عما يأتون به. ثم هي القضية هي نفس القضية بتاعت اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يدعون على القوم يحلون لهم ما حرم الرب سبحانه وتعالى يتبعون على ذلك، ويحرمون عليهم ما حل الله عز وجل فيتبعون على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، لو مباب الفتنة يفتح على الأمة عند ذلك هذا الباب لا يغلق، يبقى من اللحظة اللي يفتح فيها باب الفتنة يبقى هذا باب لا يغلق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي قاله حذيفة رضي الله عنه العمر بن الخطاب، قال يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. عمر كان فقيه رضي الله عنه وارضاه. يبقى لما حذيفة قال له أن في فتنة هتحدث وبالتالي ذكر كده والباب, قال يكسر الباب أبي يفتح. قال يكسر الباب. قال إذا لا يغلق أبدا. وكانت فعلا أول ما الفتنة أثيرت الفتن على طول نقول عند ذلك يبقى لا يغلق هذا الباب. فلذلك ما قال فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنا يوم القيامة. قال ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. يبقى على ذلك لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان, وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. يبقى هيعودوا تاني للشركيات, هيعودوا تاني للشركيات. وأمر لا يستغرب, البعد عن الكتاب والسنة ينتج ذلك الأمر. ده النتاج, نتاج البعد عن الكتاب والسنة يعني هو ده هيكون النتاج, عبادة الأوثان, الرجوع مرة ثانية إلى عبادة الأوثان, وكذلك أيضا الرجوع إلى عبادة نقول الأصنام. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيسى عبد الدرهم, تعيسى عبد الدينار, عبد للدرهم وعبد للدينار, عبد للخميس وعبد للقطيفة. تعيسى هذا عبد, نقول عبد الدنيا, عبد الأموال, عبد كذا وكذا, يعود إلى عبادة الأوثان ويعودون إلى عبادة الأصنام. قال الناس يكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي, أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ذكر كده ان حيظهر في الامه كذابون ثلاثون كل منهم يزعم انه نبي. ونقول ان اللي ظهروا وادعوا النبوه يعني عدد كبير جدا, لكن كما قال سيكون في امتي كذابون ثلاثون اللي دولت هيكون لهم اتباع, لكن مش كل من ادعى النبوه يبقى هيندرج تحت هؤلاء. كل من ادعى النبوه كان له اتباع زي مسيلمه الكذاب, يبقى ده واحد من الدجاجلة, فيبقى ده ليه اتباع. غير لما يكون كل نقول والله ده ظهر ايه من يدعي النبوة, لكن دول يعني كم قليل جدا اتبعوه, فده لا ما يحسبش من الثلاثين. ولكن كذبونا ثلاثون يبقى ادعى النبوة وكان له اتباع, كان ليه اتباع وكان ليه شوكة. فلذلك قال كلهم يزعم انه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, ولا تزال طائفة أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. إما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ثابتين على الحق علما وعملا, ثابتين على الحق علما وعملا, لا يضرهم من خالفهم حتى لو كان من يخالفهم أكثر الناس. فلا العبرة بالقلة والكثرة, ولكن العبرة بذلك الحق الذي أنت عليه. فأنت كثير بالحق وهؤلاء قليل بالباطل. نقول مهما كان العدد, يبقى نقول عدد الأهل الباطل كثير ولكن هو قليل لأنه باطل, عدد أهل الحق قليل لكنه كثير لأنه حق. فعلى ذلك يبقى إيه؟ لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الظهور. قال لا يضرون من خلفهم, يعني نقول لا عبرة. يبقى ده نقول أكثر الناس على ضلال, أكثر الناس يعني في محاربة للحق والأهل الحق, لكن نقول أن أهل الحق لابد أن يعلموا أن ذلك الحق مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. فلا عبرة بالقلة والكثرة, ولكن عبرة بما أنت عليه. أنت على الحق يبقى أنت كثير لأنك مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى, ومن يؤيد من قبل الله فهذا ليس بقليل, فهذا ليس بقليل. لذلك قال لا يضرون من خلفه حتى يأتي أمر الله, حتى يأتي أمر الله, حتى تأتي الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الساعة لا تقوم يعني إلا على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وبالتالي ذل كيف يكون حال هؤلاء؟ يبقى نقول إن هي يسبق قيام الساعة وشرة الريح, هذه ريح طيبة تدخل في نفس كل مؤمن فتقبض هذه الأرواح المؤمنة, فلا يبقى على الأرض إلا شرار القوم, وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجركم من ثلاث خلال, إن الله أجركم من ثلاث خلال, ألا أدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا, إن الله أجركم من ثلاث خلال, ألا أدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا, وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة، إن الله أجركم من ثلاث خلال. يبقى الصفات دهية مش هتكون في هذه الأمة. ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، ومعلوم أن كل نبي له دعوة مستجابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الدعوة، ولكن أخر هذه الدعوة ليوم القيامة. وكل نبي يستعمل هذه الدعوة في الدنيا، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له الدعوة المستجابة، ولكن خبى هذه الدعوة ليوم القيامة. قال وألا يظهر أهل الحق على أهل الباطل، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة الأمة على الحق ظاهرين، ظاهرين لهم الظهور، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الحق ده ظاهر، ليس العبرة بقلة وكثرة، لكن هذا حق وباطل، فالحق ظاهر على الباطل، فبغض النظر بقى عن العدد الحق ظاهر مهما يكن، يقول الحق ظاهر على الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة، لذلك كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، المقصود بها العلماء المجتهدون، يعني لذلك الإجماع كان دليل من أدلة الأحكام المعصومة، الإجماع دليل من أدلة الأحكام المعصومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجتمع أمتي على ضلال، المقصود بالأمة هنا العلماء المجتهدون، لا يجتمع على ضلالة، اجتماعهم ده وإجماعهم على حكم الأحكام يبقى على ذلك هذا دليل من أدلة الأحكام، وهو دليل معصوم، ودليل معصوم، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ده الدليل من أدلة اللي هو إثبات الإجماع، فالإجماع دليل من أدلة الأحكام المعصومة، أدلة الأحكام المعصومة الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، طبعا في أدلة أخرى زي القياس وغير ذلك، لكن دي اسمها أدلة معصومة، لا تنقد هذه الأدلة، لا تنقد هذه الأدلة، لذلك قال ألا تجتمعوا على ضلالة كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.